الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرة القضايا الفقهية معاصرة إن شاء الله. بل إذا أردت أن تتحدث عن عقائد أهل الكتاب وقال لنا أن صلى المسيح الله قال اليهود غير الله قال اليهود الله يقولون يعتقد أنهم أيها أبناء الله وأحبابه يعتقد هذا الإحرام فجاءت الحديث حتى عن عقائد حتى تهديد إلى الواقع وقالوا عندك إذا نتبع الإسلام على الأديان الموضوعية والأديان التي كان في كان الأرض والسماء مثل اليهودية إذا الدين تيحتاج لفرض أن بعثرت الدين موجود لا موت هذا فرض أن الأجر ذلك إذا كمولانا زي التاج أرتاج مولانا أرتاج مولانا زي التاج اللي قالوا واحد مقعد معه لاحق يحبس اندروس جديد ويحبس اندروس جديد فتبدأ معنا واحد ثاني فبدأ يكون عنده طعامية أو طوكة لنا لأنه يقول عام ما عنده ما عنده جديد نفس الكلام بتاعه احنا بقول المشايخ أو الفراح المعام بالضبط في كتاب المطر كتاب لما بيوش في معام مقتنع نفس الشيء لما يكون به يعني سيحسن عرض الإسلام نفس الطعام على الوقت مع الوقت لأن الله يحسن لنا لو جاء الرجل غير مسلم الآن الموجودين تعرفونا ونعرف الإسلام عليه خمس دقائق قالوا لي شيخ محمد قالوا لي يا مولانا لو أعرف الإسلام سنة دقائق قالوا لي سبحان من تنزل على الله فإن الإسلام سنة دقائق قالوا لي يا أيها الذين آمنوا خاطب في آيات كثيرة يا أيها الناس أنه أعجب لتذكروا إليه. هذا أعجب عامة. فبيه الأخوة الثانية. السلام عليكم. قلت لك ايه؟ اني عيسى ابن الله تعالى. يا ريت تذكر. هو غير هو الله عز وجل. ايوه. الشبهه اولا ان عيسى عليه السلام احنا بنؤمن بان عيسى ولد من الاله. وهو هذا الطالب يؤمن بان ام عيسى هي مريم. ومريم هذه لا نذكر في الانجيل في حوالي 42 نسب الى ان يصل لادم عليه السلام. قل لهم ان انجيلكم في انجيل متى؟ لا تقولوا طيب الحمد لله. قل لهم أهم هم يعتقدون بأن عيسى عليه السلام مولود من أم مع مريم، وإن كان بعض الأناجيل مولانا يزيد فإن الله كلهم مشايخ وتدريس يعني أنا أحكي لكم من الآخر في بعض الأناجيل بتذكر بأن عيسى له نصب هو مين نصف النجار باعتبار ان يوسف كان يدخل خاطبا لمريم عندما الخاطب هذا نسب يكون مذكور لذا في خلاف بين الانجيل مذكور في نصف نسب المجيء على الكلام الى ان نصل الى داوود عليه السلام. فاحنا لما نقول في الدليل عن هذا نقول الله داوود مذكور واحنا عندنا البشريه يا اما بلا أرض وهم كآدم وإما بكذا وإما بكذا فعيسى كأنه قصة مذكورة قليلة من نبي مش سيدي إذا أدم أصعب منه إذا أدم أصعب منه أدم أصعب منه أدم أصعب منه أدم أصعب منه أدم أصعب منه أدم أصعب منه أدم أصعب منه أدم أصعب منه أدم أصعب منه أدم أصعب منه أدم أصعب منه أدم فاحنا بنتكلم في اعتقد الاخر هو العلاقه العلاقه الانسانيه او اصل الخلقه احنا مشتركون او منكم التخصيص احنا مشتركين في اصل الخلقه الانسانيه وفي خلاف النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان ربكم واحد الحبيب الى ان قام عرضا بعظيم على اعمالهم الا بالتقوى في حق يا فاطمه اعمالك اني لا اغني عني ولا شيء لان احنا اول اتفاق حرم الاربع الموضوع الاخر لانه نساء لانه نساء وقيل ان الشرك وقد حرمنا بني ادم فاذا كان هذا باعتبار النساء الله لا يعيشني ما قال الله تبارك وتعالى لما راى بعض من الصحابه يوقف من عرف واحد المعصوم يقول ايه فسألهم بما يعني فقالوا له ألا تغضب شخص قالوا له كذلك أرقل مولانا ما أرقل سيقع عليه احتجوا لي حنقص أقول لك عليه حنقص فقال لا تكون عونا للشيطان عليه كان مطيني قالوا لا أقرأ فيه لا فقالوا بيكون إنسان وبين كأنه أعضاء ليش يبقى أعضاء أقرأ فيه لا فإن وضع الله هذا كبير جدا بمسكين كبير مثل ابن صح وإن إيه لا يمكن إطلاع فأنا بحاجة كإنسان مش داخل فيك أنت مسلم غير مسلم طاقي غير طاقي أنا مش داخل فيك انت كان يسوع صلى الله عليه وسلم على هذا لما جاء اجتماعنا ليهود صلى الله عليه وسلم معه قال له انا يهودي فاخرين نسيت نفسي هو قال كده وكده في سنه من الاشكاليه الغريبه في البعض ربنا ما يعرفها اللي في بعض من الناس من غير المسلمين هو مسلم ولكن الاسلام سحر السحر الشمال غير المسلمين اصلا مسلمه لكنها تظهر اسلامها في خمس الارض الناس فهو بيغض على زمانات لاي امر ما صار صح ما انت تتعجل مش دورنا احنا ولا احنا لما كان بابا الدين وهو الوقت قال لنا يا مولانا ما احكم طالب طبعا الشيخ هيقول للشيخ احمد هيقول لي ما تركتها في مصر الاخرى كانها عبد المنبر هيدخل في قرار الفعل شيخ ازاي يا شيخ جاب الداعيه هلا قصده الى المسجد كانت ايه؟ اشرت ايه؟ دعوتنا عرفتنا بالاسلام الاسلام وصلني كذا كذا كذا انت عرفتني بايه؟ الغزالي كان داعيه بيكلمه مش تسمع لا هذا قرار المسجد انا مستعد احكم عليهم بالكفر مش دور الكلام ده لا احمد لا اقول لك ده اخيرا انا بقول انا اعرفه فاول شيء يعرفني به الاخر نعم معاك وده كلامنا كرم ربنا ان احنا في الاصل الانساني او الاصل البشري احنا واحد ولا نعرف صوره الاعراق وصوره الجهود وذلك وإلى عار أحرام وثمود أحرام صالح وإلى مدين أحرام شعيب هم على فكرهم ومع هذا أطلق الله علينا إلى مدين أحرام شعيب وإلى عاد أحرام طيب وهكذا فمهم جدا أن تفهم القوة الإسلامية خلاص أول شيء في علاقتك بالحرب لنا وما شعبك هذا ما عليك ما تنسى ليه احنا شركاء احنا شركاء قول الى الواقع نتعطينا ان المكان في مكة وحدث ما حدث من قريش هل فعل ربي هل اتفقنا ده فقط طلب من المستضعفين ان يتم الحشد امر ممكن مش معقد إذا هذا الحرش فيها إيه؟ فيها مالي المعارك وتعطيه رسول أن أول فصل عن ليه؟ عن الخطيئة والنساء الذي كان بين اليهود والنصارى في المرتدين والإسماع كان عمل في عمل من هذا الخطيئة في المشهور فإحنا نفضل الكلام الذي حدث فيه مع عيات مع الآيات القرآنية فإحنا بيننا وبين غير المسلم اما يكون في عداء واما يكون في شيء صح ولا في العداء في الحروب الوضع شروطنا الحروب وضع قوانين الحروب الاسلام كذا انتوا بتحبوا ايه؟ ها؟ هي اصل العداء ولا المسلم؟ هل نشر الاسلام؟ هل اخر الحروب بس من اجل نشر الاسلام؟ مولانا كلام على الاولاد في مصر هل في حقوق الان ولا لا؟ دفاع عن الفرد ولا لا؟ ها؟ دفاع عن الفرد ولا قضيه يعني اي شيء اصلا؟ تابعناها ولا لا؟ ماشي فالان الحروب الموجوده الان حضرتك في حروب الاجل نشر الاسلام او الدفاع عن الاسلام ما كانش يعني احنا كنا بنتفق على اللي يلاحظوا في يمن او يلاحظوا في في سوريا ولا اخر في ولا اخر في يوسف ظهر الكون هذا من اجل الاسلام كده ها فانت الاعداء اللي قلتها هي في اعدائهم كده صح؟ لو في اعداء في قلوب الناس اللي سيدنا ابو بكر اعداء الصحابه والنبي في غاز من اهلهم واهلهم وما قتلش وقعهم وما حدش شال وراهم مش عارف ايه وكل شيء ده بالذات بتاعنا انت لو قلت كده انت تقول لله فينهاكم الله عن الذين لم يخلصوا لكم في الدين تقول كلام الله يحب الوصف به. من نحن القرآن أحبابي نأخذ آية ونسيب آية. ممكن هي الشيخ كلها كلها وقالها ومن آية Thank you. لا أتكلم عن طلب أتكلم عن طلب الجنة. هم أشياء إن شاء الله نتكلم أشياء نتكلم أشياء إن شاء الله. إذا أول أمر إن إحنا نتكلم فيه أعتقد إن إحنا نتكلم عن الإسلام. الأمر الثاني الإسلام أمرنا أن نحكم بالعدل سواء أكان هذا الإنسان مسلم أم غير مسلم. العدل يعني الإسلام يتكلم على المسلم وواجب منا أمرنا بأن نعدل مع غير المسلم ومع المسلم. وعندنا آيات كثيرة بتشير لها في كلمات الهداية ولا يمنعنا شأن قوم على أن يستحيلوا وأعرضوا لتحكم بين الناس بما أراد الله ولا تكن للخائنين خصيما. فأنت في الأمر الثاني بتقرر العدل لا أمر بالعدل سواء هذا المكان مسلم أو غير مسلم. وهذا ما فيه ثالث لما كانت تعمل جدا نفس العدالة لما تتحدث مع كل مسلم في عرضك للإسلام له قل له والله الإسلام لغير المسلم أن القاضي يحكم بالعدل مع الشهادة بين المسلم الشهادة بينها وغيرها. وعندك كما قلنا آيات القرآن واقع من أن قاضيا حكم غير مسلم على المسلم حكم غير مسلم إن عمل يعني بما القاضي كان في شرطه المسلم المسلم الرجل الذي سير درع بين ولما حكم القاضي شريش أن هذا القاضي أن هذا الدرع لهذا معظم بعض المصاعب فتعثر بعض ربما مع كل عليك ليه كان خليفة أنا ذاك مما جاء على هذا الرجل الإسلام. الرجل كنت في اليهودي من الستين آيات كنت الإسلام تعمل توفيق هذا الوصف وزيت اتساعنا اليهود المشهور اللي قال أنا تتبعت كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن حلم ويسلك جهلا. وبعد كده لو تذكرون القصة في غزوة تبوك السلام في حاجة إلى مال وأنا أعطيك كذا من الذهب أن تفعل كذا إلى أن جاء بعد زيد بن سعد قبل الموعد وطلب المال. وطبعا قصة مشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم من ملابسه وقال ان القوم بوكي لابن هاشم وقتل عمر يعني انزعج من هذا وقام فيه حتى ليله السلام امر عمر ان يعطيه وان يزيد ليه؟ للزياده ليه؟ مش بلا يهودي ولا كذا خلاص؟ فكان الذي جاء به الاسلام مع عمر سبحان الله في قارب العهد. ايضا الاسلام ارشدنا وعلمنا لاننا لا نكرم احدا في دخول الاسلام. الله قال لا تعاني في الدين فابتغي معروف ومد وقال فانت تكرم الناس حتى لا يكونوا مؤمنين وقال لست عليهم بمصدر ليس عليك غلام وانت الشيخ احمد بن نفس الله لا ملح والنار الجنه لما ربنا كده بعثك الله وهي كده دون الناس والحجاره ما لازم يكون فيها ذكر الله ولازم في اختلاف قضايا واختلاف في مدارك الناس واختلاف في ربنا ولو شاء ربك لجعل الكتاب الواحد في التاريخ الاسلامي ان احد الاكبر فقط الجبر كبر تحدث ان حد يكتب الى الكتاب الواحد فيه اجبار لغير مسلم حد يكتب الى الكتاب الواحد اجبار بهذا لو كان الإسلام تختبس النظرة لأن أقصد هذا أحنا في تاريخنا فيه إشارة لواحد فقط دخل الإسلام جفرا مفيش حد يلحق يدخل في العمل مفيش حد يلحق يدخل في العمل لكن في العمل لكن أنا دخل تصوير يعني مكرهة لأمور الناس اتق الشر يا كذا هل ان الاسلام اكبر اكبر ده اللي احنا بنتكلم هل ان الاسلام اكبر احد الاسلام هذا الماء لا يذكر لم يذكر عندنا من الاحيان على الفيسبوك وعلى الموقع التواصل الاجتماعي بيقولوا على الرسائل اللي كانت بتروح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى البيوت وأنها بس في التصوير فيها نوع من أنواع ما ردكم عليه يعني احنا عندنا كتاب او باب في السيرة اسمه كتب الرسائل الغيب الى الملوك والامراء نسأل عطلة بتأكد لك بان الدعوة عالمية نسأل عطلة قوتا رسلا من المدينة إلى الأمراء والملوك وذي الفضل خطابه للسلام على محمد بن عبد الله نزل إلى الرجل عظيم الروح أسلم أسلم أسلم وإلا عليك الإثم فيه المسلمين من بعد ويذكر لهم الآية القرآنية أين الإجبار هنا أين هو الإخبار؟ احنا نحتاج إلى الفعل. ما حدث أن أحد من وراءه أو الملوك قطع رسالة. وأحدهم قام بصدق الرسول الذي جاء بالرسالة. وأيضا أين الفعل؟ أين الفعل أن أنا بدل أن أبعث رسالة وأنت لم تقبل رسالة هل أنا أطلع تنصر؟ ها؟ إيه الخبر؟ يعني أنا أمس رسالة جاءت إليه. وانت الرسول المثال هل كنت في اعلان المثال ده العقلية تقول اكثر تدر مش نارو تسمى على ايه على ايه في الاسمين نعم انت حر انا صارت حصارة ان الاسم ها هو العمل اسم الكفار على الاسم لكن لم يسمى ابدا انه صلى الله عليه وسلم او ان احد المصحى أكبر أحد المواقع كان في الروم كان في فاس فهو الأكبر نفسه فكما من خطاب كان الأكبر هو من لا يعني أنا بعد السبب الله وأنا بحكمش أكبر كلها هكيلة تيدي خلاص فالواقع يركز على أن الرسائل فقط كانت لكي يعمل الناس بأن الإسلام فيها للواقع وذلك تشعر ذلك فمصد حزونا في شبهة موجودة بأن الإسلام لم تكن العالمية إلا بعد معظم بحيث أكثر ضرر تبقى نعم لم يكن أنا عملت لو الإسلام لم يقف أحد بعالمياته إلا بعد معظم لم يظل لنا صحة قوية لا يتبقى للعالمية موجودة عند من اول الرسائل هذه طبعا ايضا بعض الرسائل لكل من قرر في مكه او في المدينه. ايضا الصور التعامل مع الاخر الاسلام اشد زواج من الكتابيات صحيح؟ اليوم حياتنا طيبات وطعام الذين نحن كتاب عند الله وطعام الناس وانا اعجبني صراحه فمستمعت رب الله اكبر ان سلوكي هذا لماذا أنتم لا تحسون لغير المسلم أن يتدور ببلادكم؟ يعني احنا في الشارع الثاني عندنا بس في الزمان الكتابية بس معشرة وليه شرطة دي ايه الشرط؟ وصفات وصفات ايه وصفات يعني تحقيق لابد ان الحصان في الإسلام يحصل منها ويقرر المصانات من الإنسان معناها الدول وهي أمر المصانات من الذين معناها تحقيق وكعملين لما ما عبر المصانات بل بحق المرأة الاختيار أن تضم على البلد أولوية وأن يقوم الرجل المسلم بتوصيلها إلى دار العباد. هل أنت هناك؟ ولم لو حد شد رجال يخبر أنتم لا تعتمدوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا تعتمدوا بالقرآن ولا تعتمدوا فكيف نأمن على بناتنا معكم؟ كنت راح جرى إجارة عقلية فيها فإن شاء الله إذا في حرية الاعتقاد أيضا في الإسلام جود لنا الدوام على كتابنا وأيضا طاعنا في حتى الآن ضعف لنا يقول لك أنا ما تحرك غير تحرك فإذا الطاعة حرة ليرتديهم كلام لنا عن هذا الأمر ضربت وأروح حتى إذا دونت أقطع ودخلت مطعم غير مسلم والله العظيم هو ذلك مؤمن والله حتى انا حتى لو ذكرت طبعا مجال المسلمين فالاخ جاي مؤمن لا يخبر كنت انا مش عارف طبعا كنت انا اشتري طبعا حشر زي ما حكينا ولدنا لان انا حشر تخطيط فكل شيء كده في مصر فدخلت طبعا راجل جاي مؤمن يعني قدر حدد عن الرسول السبعة وقدر مع الرسول الصفير والرسول